وقم بنا إلا وخيصه مجرد به نور بإسرقى به تحيا عالما كبرت ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله ووصلنا إلى الكلام عن انتهينا من الكلام عن الرؤية رؤية الله عز وجل في الآخرة ووصلنا إلى الكلام عن ذم علم الكلام صحيح من أول قوله من رام العلم ما هو. نعم. من يتفضل بالقراءة؟ نعم تفضل. قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقول على الله عز وجل بالعلم كما قال ابن القيم من أعظم أجناس المحرمات كما ذكرنا قبل ذلك في قول تعالى قل تعالى وأتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الله عز وجل أجناس المحرمات مرتبة وأعلاها القول على الله بالعلم. فالقول على الله بالعلم جنسه من أعظم المحرمات. فإن الشرك قد يكون فيه قول على الله بالعلم وقد يخلو من هذا. فإذا اقترن الشرك بالقول على الله بالعلم كشرك النصارى الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل فهذا شرك وزيادة لأنهم قالوا على الله بالعلم فهذا شرك وزيادة. فلذلك قال ابن القيم جنس القول على الله بالعلم أعظم من جنس الشرك. لا يعني أن كل من قال على الله بالعلم فقد فعل ما هو أعظم من الشرك طبعا لأنه قد يقول على الله بالعلم في مسألة فرعية يفتي بغير علم هذا طبعا دون الشرك. ولكن القول على الله بالعلم من أعظم المحرمات. ثم ذكر الآية ولا تقفوا. ما معنى ولا تقفوا؟ يعني ولا تتبع قف يقف أي تبع ولا تتبع ما ليس لك به علم. ثم ذكر الله عز وجل هذه الأدوات التي هي الحواس التي تتلقى بها العلوم الحواس التي تتلقى بها العلوم حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة العقل الفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الحواس التي أنعم الله عز وجل بها على العبد والتي يتلقى بها العلم ينبغي أن يشكرها ومن شكرها ألا يقول على الله بلا علم. من الله عز وجل عليك بهذه الحواس لكي تتلقى بها العلم ولكي تعلم هذا العلم ولكي تخبر به الناس. فكيف تستخدم هذه الحواس التي من الله عز وجل عليك بها لتقول على الله بلا علم؟ هذا من كفر النعمة بدلا من شكرها. ثم ذكر قوله تعالى من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فمن العجيب أن هذا جمع بين القول على الله بالعلم بدون دليل بجهل وبين الكفر. ثاني عطفه هذا كناية عن الكفر ليضل عن سبيل الله يحرم الحلال ويحلل الحرام ليضل عن سبيل الله. نعم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ما يتبعون إلا الظن وهذا الظن والظن الذي ليس عليه دليل أما الظن الذي ليس عليه الظن الذي قام الدليل عليه فهذا ظن مراجح يعمل به. فالظن الذي ذم في القرآن هو الظن ماذا؟ الذي يقابل الذي يساوي الوهم الذي هو الوهم. أما الظن الراجح فهذا يعمل به. يعني العلم إما أن يكون ما يفيد العلم إما أن يكون علما يقينيا وإما أن يكون علما ظنيا. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا العلم ولا إلا في الجدل ثم تلا وما ضربوه لك إلا جدلا. نعم. ما ضل قوم بعدهن كانوا عليه بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل أي الجدل رغبة في نصرة الباطل ليس رغبة في الوصول إلى الحق. فإن الجدل إذا كان رغبة في نصرة الباطل ورغبة في العلو في الأرض فهذا جدل مذموم. أما إن كان جدلا للوصول إلى الحق أن السائل يجهل ما يريد أن يسأل عنه فهذا يدخل في السؤال المحمود عن العلم. وذلك ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما في آخر هذا الحديث قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق قصة ماذا؟ قصة مناظرة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام في قول تعالى إن الذين سبقت لهم من فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الله عز وجل قال في هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله أي من الآلهة الباطلة حصب جهنم أي حصب جهنم الذي توقد به النار. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت عيسى فإنه يعبد فهل تقول إنه من حطب جهنم؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى في الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لما ذكر عيسى عليه السلام يعترض به على قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم إذا قومك أي قريش منه يصدون أي يضجون ويفرحون. طيب إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال بعدها ما ضربوه لك إلا جدلا يعني ضربوا عيسى ابن مريم جدلا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلموا أن هذا عموم والعموم قد يخص إنكم وما تعبدون من دون الله هذا عموم وهذا العموم يخص بماذا؟ يخص بمن عبد وهو غير راض عن هذه العبادة. الآية تتكلم عن ماذا؟ عن المعبودات التي عبدت وهي راضية بهذه العبادة كاللات والعزى والأصنام وبعض الذين ينتسبون إلى الأولياء والولاية منهم براء. فهؤلاء نعم يدخلون في هذه الآية. أما يستثنى من هذه الآية ماذا؟ الصالحون. ولذلك قال الله عز وجل بعدها يبين هذا الاستثناء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي الصالحون أولئك عنها مبعدون عن دخول جهنم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الأدب ألد الخصم. نعم. ولا شك أن الألد الخصم سمي الألد يعني المجادل. الألد من اللذيذين كل إنسان عنده جانب العنق يسمى لذيذ ولذيذ لذيذين يعني هو دائما يقابل الحجة بلدان يساويها يقابل الحجة بماذا؟ بلدان يساويها كما أن كل إنسان عنده جانبين عنق متساويان فدائما يقابل الحجة بلدان دائما يعترض على الحجة إذا أتاه الدليل لا يسلم له فهو مجادل شديد في مجادلته وهذا أبغض الرجال إلى الله عز وجل. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواء أو يقلد ذا رأي وهو بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواء أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ففي هذا البيت ذكر أن العالم فسد هذا البيت الأخير من ثلاث فرق وهم ماذا؟ العلماء والملوك والعباد. العلماء علماء السوء يعني وعباد السوء والملوك كما سيبين. قال الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة التحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه نحو ذلك. وهذا الكلام من أول قوله وإنما دخل الفساد في العالم ذكر صاحب الحاشية على الطحاوية أن هذا من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. كل كلام الذي سيأتي وكلام ابن القيم. قال والرهبان وهم جهال المتطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والقيادات والكشوفات الباطلة الشيطانية. الرهبان وهم جهال المتطوفة هؤلاء جهال المتطوفة الذين يعترضون على الشرع بماذا؟ بالأذواق والمواجيد. هذا جمع ذوق والمواجيد يعني من الوجه. وكما قال شيخ الإسلام إن الأذواق والمواجيد منها ما هو سني ومنها ما هو بدعي. الأذواق الفعل ذاق يذوق، والذوق الأصل فيه أنه يكون باللسان، ولكن يستخدم أيضا يقولون لإدراك الملائم والنفور من غير الملائم، إدراك المناسب والنفور من غير المناسب، يعني ليس شرطا أن يكون هذا الذوق باللسان وإنما يكون بالشعور والإحساس. وكذلك المواجب من الوجد، من وجد، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذين اللفظين، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وقال ثلاث من كنا فيهن وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم قدم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ما وجد، وجد حلاوة الإيمان. في ذلك قال شيخ الإسلام إن وجود حلاوة الإيمان أعلى من ذوق طعم الإيمان، ولذلك ذكر مع الوجد ماذا؟ ها؟ وجد حلاوة الإيمان. أيهما أعلى؟ حلاوة الإيمان أم طعم الإيمان؟ حلاوة الإيمان. ولذلك قال وجد حلاوة الإيمان، ولك قال ذاق طعم الإيمان. قال فالوجود والذوق كلاهما شعور يجده المؤمن في نفسه عندما يعلو إيمانه ويحقق الإيمان الكامل، فهذا هو الذوق والوجد الشرعي. هناك ذوق وجد بالعين، والذي يعترض به المتصوفة على أوامر الله عز وجل. فإذا قلت لهم مثلا إن الله عز وجل شرع هذه العبادة بهذه الصفة، فيقولون هذه الصفة لا تلائمني، إذا أنا فعلت هذه العبادة بهذه الصفة، مثلا إذا أنا وقفت مع الناس في عرفة حتى غروب الشمس، هذه الصفة لا تلائمني، أجد أنها في قلبي لا تصلح قلبي، فأنا سأبقى مثلا حتى بعد العشاء مثلا. فهل هذا يقال إن هذا وجد أو ذوق شرعي؟ لا شك أن هذا ذوق بدعي، لأنه يعارض الشرع بهواه، فهو يريد أن يعبد الله عز وجل وفق هواه ليس وفق مراد الله عز وجل منه. والأصل أن المؤمن يعبد الله عز وجل وفق مراد الله عز وجل منه، فلا يجوز للمؤمن أن يفضل عبادة مشروعة على عبادة هي أولى منها. فكيف يفضل عبادة غير مشروعة؟ يفضل عبادة غير مشروعة ليست مشروعة أصلا مبتدعة على عبادة المشروعة، يعني إذا تعارضت عبادتان، إذا تعارضت عبادتان وكلتاهما مشروعة، فعلى المسلم ماذا يفعل؟ أن يقدم الأولى منهما. فإذا مثلا دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين وداهمها، فوجب على كل أهل هذه البلد أن يدفعوا العدو عنها، فالواجب العبادة في هذا الوقت هو الجهاد. فلا يجوز له أن يقول أنا أترك الجهاد وأشتغل بتعليم العلم مثلا، واشتغل مثلا بالدعوة إلى الله عز وجل، لا يجوز له أن يفعل هذا. هذا بين عبادتين مشروعتين، فكيف إذا كان بين عبادة مشروعة وبين عبادة مبتدعة اتبعها؟ فهو يتكلم عن هؤلاء الرهبان المتعبدة الذين يعارضون الشرع بأهوائهم وبأذواقهم وبمواجيدهم. نعم. قال والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية، يعني يقول هؤلاء أصحاب الكشوفات يدعون أن الله عز وجل ألقى في روعه وأنه أوحى إليه بكذا أو أقطع عنه بعض التكاليف، فكل هذه من الشياطين وليست من الوحي في شيء، من الشياطين وليست من الوحي في شيء، ولذلك شبهها ابن القيم بأنها كشوفات باطلة شيطانية. نعم. المتضمنة في شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحضور النفس. فقال الأولون إذا تعارضت، من هو الأولون؟ الملوك. الملوك. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. نعم، يعني يقولون لو تعارضت السياسة مع الشرع نقدم السياسة، حتى إن كانت هذه السياسة تخالف الشرع، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه شريعة كاملة إلى يوم القيامة، فيها من السياسة الشرعية ما يكفي ويزيد. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فلفظ السياسة لفظ ورد في الحديث عند البخاري، تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. الشاهد من الحديث أن الله عز وجل أرسل كل نبي معه شرع إلهي يسوس به قومه، فلا يمكن أبدا أن يحتاج الناس إلى الخروج عن شرع الله عز وجل بسياسات مفترضة، بسياسات باطلة تعارض الشرع. نعم. الشرع والشرع شرع شرع بالعين. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. من هم الآخرون؟ أخبار السوق، العلماء، علماء السوق. إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وهؤلاء هم المعتزلة مثلا، قديما والعقلانيون حديثا الذين يسمون بالتنويريين أو بالعلمانيين الذين يقدمون العقل على النقل. نعم. قال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها. طبعا أنتم تعلمون أن أبي حامد الغزالي يعني مر بمراحل، يعني أبو حامد الغزالي معروف من أنه من المتكلمة من المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام وبلغوا فيه درجة كبيرة، وكذلك غلب عليه التصوف واتهم بعض الاتهامات مثلا بالقول بوحدة الوجود، وهو في آخر حياته رجع عن هذا القول إلى مذهب أهل السنة. ألف هذا الكتاب الذي يقول إنه من أجل كتب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، وفيه كلام بعض المتصوف ونقل عن بعض المتهمين بوحدة الوجود ولم ينكر عليهم. فلا ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، وإنما يعني اختصره كما تعلمون ابن قدامة المقدسي اختصر منهاج القاصدين، واختصر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين فحذف منه كل هذه الأباطيل. فمن أراد أن يقرأ فليقرأ مختصر منهاج القاصدين، مجلد واحد مفيد جدا، لكن الكتاب نفسه مليء بالأباطيل. من الكلام المفيد الذي نقله عنه المصنف انتهى هنا كلام ابن القيم، هذا كلام الذي سيأتي كلام ابن أبي العز، سينقل عنه كلام في ذم علم الكلام، سينقل كلاما عن أبي حامد في ذم علم الكلام، وهذا الكلام مهم لأن أبا حامد معروف أنه كان من رؤوس المتكلمين، فإذا أتى الذم من رؤوس المتكلمين دل هذا على فساد هذا العلم وعدم نفعه. قال: نعم، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، طبعا علم النجوم محرم بإطلاق، علم النجوم سواء اعتقد فيها التأثير، تعرفون علم النجوم الكواكب هذا كوكب كذا وهذا كوكب كذا، سواء اعتقد فيها التأثير أو سواء قرأها على سبيل التسلية مثلا، بعض الناس يقولون هذا في الجرائد يقول أنا لا أعتقد فيها ولكن أنا أقرأ هذا فقط على سبيل التسلية أو المعرفة، حتى هذا لا يجوز، هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كائنا معرفا لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا أتاه فقط أتاه ولم يصدقه، أما إذا أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فعلم النجوم باطل سواء اعتقدت فيه أو لم تعتقد فيه، ألا هو كعلم النجوم محرم مطلقا أما هو مباح أو مندوب إليه؟ علم الكلام، علم الجدل والكلام، طبعا سمي علم الكلام كلاما يعني اختلف الذين كتبوا في نشأة علم الكلام، اختلفوا في سبب تسميته، قيل إنه سمي بهذا الاسم علم الكلام لأن أول مسألة اختلفت فيها الأمة وأدخلت وكان الخلاف فيها بسبب الفلسفة هي مسألة ماذا؟ كلام الله عز وجل، مسألة كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل يتكلم كلاما هو صفة من صفاته أو مخلوق أو هو مخلوق كما قال المعتزلة. سبب دخول هذه الشبهة أنهم ترجموا كتب الفلسفة اليونانية، ومن أوائل الذين قرأوا الفلسفة اليونانية بالإسلام هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، أدخل الفلسفة في العقائد، فلذلك قيل انه سمي علم الكلام. وقيل سمي علم الكلام لانهم كانوا عندما يتكلمون على مساله مسائل العقيده يقولون والكلام في هذه المساله كذا وكذا. المهم يعني انه سمي علم الكلام باحد هذين السببين، اذا هو علم الكلام وعلم الفلسفه، علم الفلسفه اليونانيه التي ترجمت من ارسطو وافلاطون وهؤلاء الذين تعرفونهم وادخلوها في علم العقيده. نعم. يقولون نعم كليه الفلسفه لا يقولون كليه العقيده. نعم صحيح. نعم. كلية العقيدة وقسم الفلسفة في كلية دار العلوم عندنا كان عندها قسم اسمه قسم الفلسفة، إذا أردت أن تفعل رسالة في العقيدة لابد أن تكون في هذا القسم، قسم الفلسفة. نعم. فعلم أن للناس في هذا خلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل منه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منهم أشار. فيردون على هذا ويقولون: الصحابة سكتوا عنه لأنهم لا يعرفونه، وهذا رد أقبح من السكوت، لأنهم اتهموا الصحابة أنهم أجمعوا على جهل علم ينفع وتحتاجه الأمة، وهذا باطل، فإن الحق لا يغيب عن هذه الأمة. لو كان هذا العلم تحتاجه الأمة لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، ولعلمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يعلمه الصحابة ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا علم إن افترضنا أنه لا يضر سنقول أنه لا ينفع، لكنه يضر كما سيتبين من هذا الكلام. سبب يعني لجوءي من هذا العلم كما مضى الكلام قبل ذلك، أنهم يقولون أنه لن نستطيع أن ندعو من لا يؤمن بالقرآن، لن نستطيع أن ندعوه إلى الإسلام إلا عن طريق مقدمات المناطق والفلاسفة. هم يقولون أن الوحي، هم يستهمون الوحي بالقصور والنقص، يقولون أن الوحي ليس كافيا لدعوة الكفار الذين لا يؤمنون بالوحي، وهذا باطل، لأن القرآن كما سبق وأن تكلمنا عن هذا مليء بالأدلة العقلية على أصول التوحيد. نعم. قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتج أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الطريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال فأما مضرة فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم. تحريف العقائد يعني إصابتها بالشك، تحريكها من اليقين إلى الشك. نعم، لأنهم يقولون، حتى هم قالوا هذا، وهذا كلام كفر في ذاته، يقولون أول واجب على المكلف كما مضى معنا، ماذا يقولون في أول واجب على المكلف على المتكلمين؟ الشك، يقولون الشك والنظر. فإذا هم يوجبون على المكلف إذا بلغ أن يكفر أولا، وهذا كفر، الأمر بالكفر كفر، يعني إباحة الكفر كفر، هذا القول بحد ذاته كفر. أنهم يقولون لابد أن ينظر وأن يشك ثم يستدل، واضح هذا باطل معلوم بطلانه بالنقل والعقل. نعم. وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يقتضيه الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرر في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتشبيكها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار فيه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. نعم، وذكر أن ضرر هذا العلم، وحتى المنفعة ليس فيه منفعة كما سيقول. قال وأما منفعته، وهذا كلام أبي حمد. نعم، كل هذا كلام أبي حمد. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفته على ما هي عليه، وهي هذا فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. إذن هذه ليست منفعة، منفعتهم يقولون قد تكون كشف الحقائق ومعرفته على ما هي عليه، معرفة الحقيقة على ما هي عليه، على ماهيتها، ويقول هيهات بعد هذا الأمر، علم الكلام لا يفيد في هذا، علم الكلام يفيد بهذا المطلب الشريف. ولعل التخليط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي أو حشوي يقصد الحشوي العامي، هذا لفظ لقب المحدث يعني العالم، والحشوي يعني العامي، يعني إن سمعته من عالم أو عامي. الحشوي هذا لفظ ذكر عنه شيخ الإسلام أنه لفظ مبتدع، أول من أطلقه عمرو بن عبيد المعتزلي، أطلقه على عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه، قال إنه حشوي. وهذا اللفظ يقتل به أصحابه أن الذي يثبت صفات الله عز وجل له معنى آخر، هنا المعنى ليس هكذا، المعنى هنا ماذا؟ عامي. لكن المتكلمون أو الجهمية والمعتزلة يستخدمون هذا اللفظ ويرمون به أهل السنة، يقولون إنهم حشوية أي مجسمة، يثبتون الصفات، يثبتون الصفات، وهذا لفظ مبتدع، سواء استخدم بالمعنى الأول بمعنى العامي أو المعنى الثاني بمعنى مثبت الصفات. نعم. وهذا السنة عبد الله مما يقصد بهذا اللفظ؟ عمرو بن عبيد؟ أيوه. هذا اتهام للصحابة بإثبات الصفات. حتى في هذا الزمان؟ نعم، حتى في هذا الزمان. لأن عمرو بن عبيد هذا رأس المعتزلة. ذكر هذا شيخ الإسلام. ذكر هذا شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام هو لفظ مبتدع أطلقه المبتدع على مثبتة الصفات، وأول من أطلقه عمرو بن عبيد. أطلقه هذا كلام في حاشية الشيخ عبد العزيز الضفي، عندنا حاشية. أطلقه هذا كلام شيخ الإسلام، قال أطلقه عمرو بن عبيد على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يقول هذا اللفظ أول من تبع المعتزلة في النمل يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميه من رافضة الجمهور. وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم وغير الأعيان المتميزين. يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم أول من تكلم به عمرو بن عبيد. وكان عبد الله بن عمر حشوين. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميه من رافضة جمهورا، هذا معنى آخر من معاني الحشو. قال وهذا قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة. لا يقصد من يقصد نفسه يعني، اسمع هذا ممن خبر علم الكلام ثم قلاه، قلاه يعني أبغضهم. ها قال ما ودعك ربك وما قال، قلاه يعني أبغضهم. ثم قلاه أبغضه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. يقصد نفسه أنه وصل إلى منتهى درجة المتكلمين، أعلى درجة المتكلمين، ثم أبغض هذا العلم. نعم. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. سبحان الله، حقيقة المعرفة. ولذلك هؤلاء ما حصلوا بعد طول عمرهم في البحث إلا الشك، وبعضهم مات على الكفر عياذا بالله. نعم. إلى طريق مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على النذور اتهم ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. يعني قد يكون في علم الكلام كشف وإيضاح وتعريف، ولكن على النذور، نادر جدا، والنادر لا حكم له كما قال أهل العلم، النادر لا حكم له، العبرة في الكثير الغالب لا القليل النادر. قال ابن أبي العز شايف هو قال مندوب حلال أو مندوب الواجب ماذا؟ وقال فيه لا، عندما قال إن منفعته قد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة، عادة قالت عندما تكلم عن المنفعة في الفقرة الأخيرة قال وأما منفعته، فبين أنه لا منفعة فيه، بين أنه لا منفعة فيه، فرجع الكلام إلى ماذا؟ إلى كونه كله ضرر، إلى كونه كله ضرر. فآخر كلامه نقض أول كلامي الذي هو ماذا؟ الذي هو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب. آخر الكلام نقض أول الكلام، فبين في آخر الكلام أنه لا منفعة فيه ولا تعريف فيه ولا توضيح فيه إلا على النذور، إلا على سبيل النذر والقلة. نعم. وقوله طبعا أنه في وقت باعتبار منفعته في وقت الانتفاع به حلال أو مندوب أو واجب، هذا القول ليس بصحيح، ونفسه نقض في آخر الكلام. نعم. وكلام مثل في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة. مثل اصطلاحات الأصوليين ها في المندوب ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم ومفهوم مخالف، هذه اصطلاحات حديثة، ولكن هل نحن نقول هذه الاصطلاحات باطلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها وأن الصحابة لم يعرفوها؟ هذه الاصطلاحات تدل على معان صحيحة كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي نصوص الوحيين، في نصوص الكتاب والسنة، ولكن العلماء وضعوها بعد ذلك اصطلاحات على هذه المعاني الصحيحة. فنحن لم نبغض علم الكلام لأنه ألفاظ ومصطلحات جديدة، وإنما أبغضناه لمعانيها. العبرة بماذا؟ بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. فمعانيه معاني باطلة، ليست القضية أن ألفاظه كالزور والعرض والحيز، بعض الألفاظ التي يستخدمها المتكلمون هذه هذه الألفاظ التي يستخدمونها لا نبغضها لأنها ألفاظ حديثة، لكن نبغضها لأنها ألفاظ تدل على معاني باطلة كما سيمثل. أظن أنه سيمثل على شيء من هذه الألفاظ التي يستخدمها المتكلمون. نعم. ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفة الكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. يعني العلوم الصحيحة السهلة التي في علم الكلام صعبوا الطريق إلى تحصيلها، يعني الذين كتبوا في الأصول مثلا بطريقة المتكلمين كتبهم صعبة جدا، ها كتاب مثلا العمد في أصول الفقه لعبد الجبار كتاب صعب جدا، فلاصل كتب صعبة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يكتبوها صعبة، العلوم السهلة جعلوها ماذا؟ علوم صعبة، وهذا ليس مقصود الشريعة. نعم. وهذا في حد ذاته أحسن حتى لا يفهم حتى يعني نقول حتى العرف يعني الكتب التي كتب بطريقة المتكلمين هي كتب بفعل طعم محتواها صحيح. مثلا اللوم على الشيرازي كتابه في أصول الفقه على طريقة المتكلم كتابه صعب ومفيد ولابد أن يقرأه طالب العلم المتقدم، ولكن كتابه صعب يحتاج شريحه أصلا إلى معالجة قبل أن يشرحه. طيب وهكذا يعني هم صعبوا العلوم، ويريد أن يقول أنهم الذين استخدموا طريقة علم الكلام في كتابة العلوم الصحيحة كعلم أصول الفقه صعبوا هذه العلوم نعم. فقد وعادوا الطريق إلى تحصيلها وأطول الكلام فيه ذاتنا مع قلة نفعها. ويقول في الحاشية المحاشي قال قوله قد وعادوا الطريق إلى تحصيلها، كل كلام الذي سيأتي وكلام للنقيب في غاثة اللفن، كلام للنقيب في غاثة اللفن. قال فقد وعادوا الطريق إلى تحصيلها وأطول الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غسل على رأس جبل وعل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. سيكون هذا وصف من؟ لا. وصف المرأة في حديث أم زرع قالت زوجي لحم جمل غف يعني هزيل، هزيل ضعيف ليس سمين، يريد أن تشتم زوجها. قالت زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر، هذا اللحم ليس سمينا، لحم ليس فيه فائدة، يا ليته أمامك سهل أن تصل إليه، هذا على رأس جبل وعر، جبل وعر يعني صعب جدا أن تصعد هذا الجبل، طريقه صعب، فمن سيتعب حتى يحصل على هذا اللحم الذي لا قيمة له على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، هذا الجبل ليس سهل حتى ترتقيه، يعني تصعد فوقه وتأخذ هذا اللحم، ولا سهل فينتقل، ولا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، سمين فينتقل يعني يتنقله الناس، لو كان عندك لحم كثير سمين تتنقله بين البيوت، تنقل تتصدق على هذا وتتصدق على هذا، فالذي يحصل عليه سيبخل به لأنه شيء قليل. ها، وهناك رواية أخرى ولا سهل ولا سمين فينتقى، ولو أتى في البخاري ينتقى أو فينقي، لأن الشاة يقولون إذا كانت هزيلة يقولون العجفاء التي لا تنقي، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بالعجفاء التي لا تنقي، لا تنقي يعني لا مخ لها من شدة ضعفها ووزالها، فهذا اللحم لا سمين فينتقى يعني ليس فيه مخ، هذا الجمل من شدة وزاله ليس فيه مخ يؤكل. يعني شبه ابن القيم عليه رحمة الله هؤلاء الذين كتبوا في هذا العلم في علم الكلام بأن ما كتبوه لا فائدة فيه لا قيمة له، هو صعب لكي تفهمه تأخذ وقتا كبيرا لكي تفهم الجملة التي كتبوها، وفي نهاية الفائدة التي تخرج منها فائدة قليلة جدا، هذا وجه التشبيه، فائدة قليلة واضح. فلذلك ما الفائدة أن تقرأ يعني بعض الناس يظنون أنه لا يمكن أبدا أن يتعلم أصول الفقه إلا إذا قرأ هذه الكتب. نعم قرأت هذه الكتب، لا ينكر أنها مفيدة وينبغي طالب العلم المتقدم أن يقرأها ككتب المتكلمين في الأصول، ولكن قد يتعلم الأصول دون أن يمر بهذه الكتب أصلا وقد يتقنها. طيب القراءة من كتب في الأصول على طريقة أهل الحديث من المتقدمين المتأخرين وكتبهم كثيرة. نعم قال ينتقل للمروي. نعم ينتقل، هناك روايتين عند البخاري، ينتقل ينتقل معناها لو كان هذا اللحم جيدا وكثيرا أنت تتنقله بين الناس فتتصدق على هذا وهذا وهذا، هكذا قال شراح الحديث. ورواية أخرى فينقي يقولون شاة لا تنقي يعني ليس فيها مخ، ليس فيها مخ ضعيفة. هما روايتان، هما روايتان عندك، ينقي أو ينتقل؟ ينتقل صح؟ هناك رواية أخرى ينتقل، ينتقل هو خطأ مطبعي. لا ليس خطأ مطبعي، هذا قوله هو الخطأ، لأن أنا رجعت قبل ذلك هذا الحديث إلى رواية البخاري، ذكر لو ارجع بنفسك إلى رواية البخاري، هو ظن أنه خطأ مطبعي لأنه يظن أنه ليس هناك رواية أخرى. البخاري له روايتين، له روايتين، رواية انتقل ورواية انتقوى، روايتين في البخاري. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد والنقيل. أحسن ما عندهم، أفضل ما عندهم هو موجود في القرآن، موجود في القرآن ما أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، وهذا معنى قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا كلام، هذه الآية عامة في كل زمان ومكان، ولا يأتونك بمثل يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل يضاهي فيه القرآن أو يقول إن هذا المثل ليس في القرآن إلا دينك هذا بالحق، ليس بالحق فقط، انظر إلى القرآن ذكر صفتين أنه يأتي بالحق وماذا أيضا وأحسن بيانا، فإنه قد يكون اثنان عندهم الحق يستطيع واحد منهما أن يبينه ولا يستطيع الآخر أن يبينه، فالبيان مهم، بل إن أحدهما قد يكون على الباطل فيزين باطله ولا يستطيع صاحب الحق أن يبين الحق حقه. صحيح أن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أقضي بينكم بلحكم من أسمع، ولأن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قال له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أنا بشر أقضي بينكم بلحكم من أسمع. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم قد يكون ألحن بحجته من بعض، يعني حسن الكلام يستطيع أن يبين حجته وعلى باطل، وهو على باطل، فقد ينجح صاحب الباطل في تزيين باطله فيخدع به الناس، ولا يحسن صاحب الحق أن يبين الحق الذي هو عليه. نعم، فهؤلاء إن كان عندهم حق المتكلمون إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبينوا هذا الحق. الله عز وجل ذكر في كتابه أن كتابه جمع بين أنه اشتمل على الحق وبين بيانه بأحسن صورة وأسهل صورة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، كما قيل لولا الكنائس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد ولا العمد يحللون بدعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لولا الكنائس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، المغني هذا المغني والعمد في وصول الفقه، والمغني في علم الكلام كلاهما، العمد في وصول الفقه والمغني في علم الكلام كلاهما القاضي عبد الجبار المعتزلي، إنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي، فيقول لولا التنافس في الدنيا، يقول هؤلاء الناس عندما وضعوا هذه الكتب ما فيها من تعقيد دليل أنهم ماذا يريدون؟ علو الذكر في الدنيا، يريدون أن يقول هذا الرجل كتب كتابه بعبارة أقعب من غيره، كأنه يريد أن يعمي الكلام حتى لا يفهمه إلا خاصة يعني، فهذا دليل على فساد القصد، التنافس في الدنيا. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر أي المناظر للمغني والعمد يحللون بدعما منهم عقدا، يقولون نحن كتبنا هذه الكتب حتى نحل ماذا العقد الأمور الصعبة، وبكتبهم هذه ماذا حدث؟ زادت العقد، زادت الصعوبة، زادت التعقيد يعني. نعم، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه وجليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالف رد. يعني هم يقولون ألفاظ مجملة، هذه الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، لم تثبت ولم تنفى في الكتاب والسنة، موقف أهل السنة من ناحية هذه الألفاظ ما هو موقف أهل السنة؟ ما هو؟ إذا وافقت الاستفصال، فإن وافقت السنة قبلت، وإذا خالفت ردت، ثم ذكر أمثلة على هذه الألفاظ، قال: وهذا مثل لفظ المركب والجسم وال... يعني الجسم، ها؟ ذكر صاحب الحاشية أن هشام عن شيخ الإسلام أن هشام بن عبد الحكم هو من استخدم هذا اللفظ الجسم، قال إن الله عز وجل ليس جسما. طيب، فعندما يقولون إن الله ليس جسما هل نثبت أن ننفي هذا الكلام؟ نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم؟ إن كنتم تقصدون بالجسم أنه ليس جسما، ليس ذاتا قائمة بنفسها، فهذا المعنى باطل، لأن الله عز وجل ذات قائمة بنفسها، وإن كنتم تقصدون ليس جسما يعني ليس مركبا من أعضاء لم تكن ثم كانت، أو ليس جسما يعني لا يشبه المخلوقين، فهذه معاني ماذا؟ معاني صحيحة، فلابد من الاستفصال، من الاستفصال في قول ليس جسما. نعم، عندما يقولون ليس جسم يقولون هذا لنفي الصفات، يقولون هذا ماذا؟ لنفي الصفات، لأنهم يقولون الصفات أعراض والأجسام جواهر، والعرض لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر حادث، فإذا قلنا أن جرى الحادث لازم أن تنتفي الأعراض التي يصفها، يعني معنى كلامهم هم يقولون العرض هو الذي يقوم بالجوهر، يعني مثلا نقول هذا لونه أسود، هذا نفسه جوهر، واللون هذا عرض، اللون هذا عرض، عرض بهذا. فيقول نحن نقول الله عز وجل له صفات سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويتكلم، يقولون هذه الصفات أعراض، أعراض يعني توجد وتزول. هم يقولون الأعراض لا تقوم إلا بالحوادث، نحن مخلوقون فنحن حادث، فلذلك تقوم بنا الأعراض، المشي والجلوس والأكل والشرب وهكذا. فيقولون لو أثبتنا الصفات لله عز وجل لازم من هذا أن نشبهه بالمخلوق الحادث الذي يقوم به العرب، فلذلك يقولون الله ليس جسم. فقول الله عز وجل ليس جسم، هذا يعني الغرض منه ماذا؟ ليس تنزيه الله عز وجل، إنما الغرض منه التعطيل، الغرض منه التعطيل بنفي الصفات، الغرض منه التعطيل بنفي الصفات. طبعا رد أهل السنة على هذا مضى معنا في الكتاب، في أول الكتاب عندما قلنا إن كلمة الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإن الصفة لا يمكن أن توجد في الخارج إلا في الأذهان، لابد أن توجد ماذا متعلقة بذات. سبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز، أيضا المتحيز يقولون إن الله عز وجل ليس متحيز. نقول له ماذا تقصد بهذا؟ إن قصدت أنه ليس متحيز يعني لا يحيط به شيء، فهذا المعنى صحيح، لا يحيط به شيء. إن قصدت أنه ليس متحيز يعني ليس في جهة، فهذا المعنى باطل، ليس في جهة العلوم، ليس في جهة العلوم، فهذا معنى باطل. القصد بهذا اللفظ نفي العلوم، نفي العلوم، وانا لابد من ماذا؟ من الاستفسار، ماذا تقصد بالمتحيز؟ فكل هذه الفاظ اتبعوها واخترعوها، وهي الفاظ مهمة، الفاظ مهمة لابد من استفسارهم فيها. نعم. والجوهر والجهة والحيز والعرض. نعم، قلنا ذكرنا معنى الجوهر والعرض والحيز والجهة، كذلك نقول في الجهة إثبات لفظ الجهة، لا يثبت مطلقا ولا يلغى مطلقا. إن كنت تقصد بالجهة العلوم فهذا معنى صحيح، إن كنت تقصد بالجهة أن الله عز وجل يحيط به مخلوق فهذا معنى باطل. نعم. ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا باللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب من متداينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج. يقول التركيب، يقول التركيب أيضا ينفون لفظ التركيب، الله عز وجل ليس مركبا، هو الآن فصل في معنى التركيب وأجمل في المعاني السابقة، فصل في معنى التركيب، قال التركيب قد صار له معاني. طيب هذا المعاني ليست معاني لغويه، هي معاني هم اصطلاحيه عندهم. نعم. احدها التركيب من متداينين فاكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك. يقصد الطبائع الاربع الحراره والبروده والرطوبه واليبوس، الحراره والبروده والرطوبه واليبوس، رطب عكس ماذا؟ عكس يابس، والحرارة عكس البرودة. يقول هذه الطبائع الأربع في الحيوان، الحيوان لا يخلو من هذه الطبائع الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس. طيب، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، فالحيوان مركب من الأعضاء، فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. يعني عندما نقول إن الله عز وجل يد ولو قدم ولو عين، كل هذه صفات لله عز وجل، هل يلزم أن يكون مركبا من أعضاء كالمخلوق؟ لا يلزم، نثبت هذه الصفات ولا ونطرد أي تشبيه يطرح يأتي إلى العقول، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي تشبيه يأتي العقل ليس كمثله شيء. طيب، الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. هذا نوع الثاني من التركيب عندهم، قال تركيب الجوار كمصراعي الباب، تعرف الباب إذا كان له جزئان يغلقان على بعضهما فهذا يسمى تركيب جوار، هذا بجوار هذا، هذا بجوار هذا، فهذا أيضا تركيب منفي في حق الله عز وجل. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة، وتسمى الجواهر المفردة. التركيب من الأجزاء المتماثلة، تصدق تمثل له في هذا الزمان بتركيب الجسم تكون من ذرات ألم يثبت العلم الحديث أن هذا الكوب يتكون من ذرات؟ ذرات يقولون ذرات، وهذه ذرات أجزاء متماثلة. أصغر وحدة لبناء المادة هي ماذا؟ هي الذرة. أصغر وحدة لبناء المادة هي الذرة. فيقولون هذا الكوب يتكون من أي شيء؟ يتكون من ذرات متماثلة. هذا يسمى ماذا؟ تركيب من الأجزاء المتماثلة. الرابع التركيب من الهيول والصورة. طيب هم يقولون المتكلم يقول الهيول يعني الذات، الذات كل إنسان له ذات وصورة، الناس يتساوون في ذواتهم. طيب ولكن الصور تختلف، يتساوون في ماذا؟ أنه من جنس واحد، من أصل واحد، صحيح؟ هذا هو الهيول الذات الأصل، والصورة أي شكل، التركيب من الهيول والصورة. قال فالخاتم مثلا هيولاه من ماذا؟ قد يكون من الذهب، من الفضة، وصورته معروفة. ها؟ يعني مثلا الخشب تستطيع أن تصنع منه أكثر من شيء، وصنع تصنع منه مكتب وكرسي. الهيولي واحد، الهيولي يعني الذات هو الخشب، ولكن الصورة مختلفة، صورة المكتب غير صورة الكرسي. نقول هذا كلام لا طائل وراءه، ولكن هم يذكرونه. قال وأهل الكلام، وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه أن يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشرة، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. رد على هذا ابن تيمية، الرد على المنطقيين، الرد على المنطقيين بين بطلان هذه القسم، وأنه ليس شرطا أن يكون الجسم مركبا من أجزاء متماثلة أو من أعضاء أو من هيول وصورة كما ذكروا، وأن تشبيه الله يعني كل هذا طالب. لماذا كل هذا الكلام لا نحتاج أن نرد عليه أصلا؟ لأنه هذا نابع من ماذا؟ نابع لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فأرادوا أن ينفوا الصفات، أرادوا أن ينفوا الصفات، لأنهم يقولون لنا لو أثبتتم الصفات يلزمكم أن تختاروا واحدا من أنواع التركيب الأربعة هذه، وكل هذا يجوز بحق الله، إذا يلزم من هذا نفي الصفات. فشيخ الإسلام في الرد على المنطقيين بين لهم أنه لا يلزم التركيب من أن يحصر التركيب في هذه الأنواع الأربعة، لا يلزم من هذا. قال الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا، سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة، ولا يعرف في اللغة ولا يعرف عند العقلاء. ولذلك قال الشيخ الإسلام من هذه السنة الواحد الذات يعني بلا صفات ممتنع، ممتنع الوجود، يعني يمتنع أن يوجد شيء بلا صفات، هذا ممتنع الوجود. هم أثبتوا خالقا بلا صفات، قال هذا ممتنع الوجود في العقول وفي الواقع. يعني هل إذا قلت لك هل رأيت السيارة الجديدة التي اشتريتها؟ قل لي ما رأيتها، صفة لي، أقول لك لا ولا لا ولا حجم لها. حسنا هل يعقل هذا أن هذا موجود؟ لا يعقل. حسنا ولا وزن لها، فكل هذه صفات أعراض. فالشيخ الإسلام رد عليهم قال كما قلنا الواحد بلا صفات ممتنع الوجود، يعني الشيء بلا صفات ممتنع الوجود. فإذا كان هذا في المخلوق يكون نقصا وعدما في المخلوق، إذا أثبت شيئا بلا صفات يكون عدما، فمن باب أولى أن يكون عدما في حق الخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أعطى الصفات والذي خلق الصفات في المخلوق، فهو أولى بها سبحانه وتعالى على أكمل وجه، على أكمل وجه سبحانه وتعالى. قال وهذا الصلاح ليعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحكم بهذه التسمية. نعم، ولذلك قال لهم شيخ الإسلام أيضا في الرد على المنطقيين إنكم لو سميتم هذا تركيبا لن نوزعكم في هذا، سموه تركيبا، لو أن الشرع جاء فيه لا يمنع هذه التسمية لا أنكرناها عليكم، ولكن سموه ما شئتم طالما أن المعنى صحيح، أن المعنى صحيح. ولكن طبعا الأولى التوقف مع الكتاب والسنة، ولا يجوز إثبات لفظ في حق الله لم يثبته الكتاب والسنة، لم يثبته الكتاب والسنة. نعم، قال السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج فهل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ على المحال فترى هذا الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولو في ذلك خط كثير. هم يقولون التركيب من الماهية ووجودها. الماهية يعني حقيقة الشيء، الماهية والوجود. هل يمكن في العقل في الذهن في الواقع، في الواقع هل يمكن أن تتصور ماهية بلا وجود أو وجود بلا ماهية؟ كل موجود له ماهية له حقيقة، وكل ما له حقيقة هو موجود. فهذان أمران لا ينفكان عن بعضهما، لا ينفصلان عن بعضهما، فتسمية هذا تركيبا باطل. لأن الأصل أن المركب، الأصل أن المركب يجوز فكه، وهذا لا يمكن فصله، هذا التركيب لا يمكن، لا يمكن فصله. نعم. قال هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون الذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك فصل كثير، وأمثلهم طريقة رأي الضعف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب ذلك الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. وهو هذا معنى الثالث الآن. نعم. بسبب تسمية علم الكلام الكلام، إنما أتوا بكلام ماذا؟ لا يفيد. يقول هذا الشخص يتكلم كثيرا، كلامه كثير غير مفيد. وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. نعم. ما يضرب بالحس بأحد الحواس الخمس أو الحواس الست، هناك حتى الثالثة اللي هي قلنا ماذا؟ رأس. لا. ها. ماذا؟ المعنى القائم بالنفس. هناك حاسة ثالثة وهي المعنى القائم بالنفس. المعنى القائم بالنفس يعني الحزن. كيف تعرف هناك حزين؟ هل باللمس أو بالسمع أو بالذوق أو بالطعم أو بالطعم أو بالسمع؟ لا، هذا معنى قائم بالنفس. ولذلك الصحيح أن هناك حاسة ثالثة هي المعنى القائم بالنفس. يعني كيف تعرف هناك غضبان؟ أسألك ما شعورك؟ تقول أنا غاضب، صح؟ كيف أحسست بالغضب؟ ليس بأحد الحواس الخمس، وإنما بحاسة ثالثة، ويسميها أهل العلم المعنى القائم في النفس. أما الحاسة السابعة هذه قد تكون عند بعض الناس فراغ وهكذا. نعم. قال هذه فائدة الشيخ الطريفي، فك الله أسره. هناك حاسة ثالثة وهي المعنى القائم بالنفس. المهم هم يقولون ما يدرك بالحس، ما يدرك بالحس يستخدمون القياس لإثباته، يستخدمون ماذا؟ القياس لإثباته، وهذا باطل، لأن ما يدرك بالحس لا يحتاج إلى قياس، لا يحتاج إلى قياس لإثباته. يقول قد ينفع هذا القياس مع من ينكر الحس، مع من ينكر أو الذي ينكر الحس، هذا ليس عاقل. طيب، قال وكل من قال برأيه. نعم. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس، حيث سابه إبليس يعني، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول من قال تقياسا فاسدا هو إبليس، أنه قال إن النار أفضل من الطين. فابن القيم يقول هذا قياس فاسد، لأن الطين أصل للنماء والإنبات، الطين أصل كل خير يخرج منه النبات والطعام الذي ينتفع منه الناس، والنار أصل للإحراق والإفساد. فحتى عندما قال قياسا قياسا فاسدا، قال قياسا فاسدا، كل من قال قياسا فاسدا ففيه شبه من إبليس. ولذلك أنكر الله عز وجل على الذين قالوا قياسا فاسدا عندما قالوا طيب إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد، وأحل الله البيع وحرم الربا. عندما أبطل الله عز وجل قياسهم لم يناقشهم على أن مناقشة هذا القياس وبيان فسادي فعلا. كيف يقول إن البيع مثل الربا؟ البيع في منفعة للمشتري والبيع، المشتري استفاد السلعة والبيع استفاد الثمن، أما الربا ليس فيها كذا. الربا دائما يكون فيه نفع للمرابي وظلم لمن أخذ المال، حتى إن كان الذي يأخذ المال له نفع حالي لكنه يكون ضررا مستقبليا أكيدا عليه. فهذا لم يرد الله عز وجل عليهم ببيان فساد القياس، وإنما رد عليهم بماذا؟ بالنص، ليبين أنه يكفي لإبطال القياس التحليل والتحريم من قبل الله عز وجل. ولذلك قال عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل عليهم لهم وأحل، لم يقل لهم البيع ليس مثل الربا، لم يبطل القياس، وإنما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ليبين أن مجرد ثبوت النص كافٍ في إبطال القياس. أن مجرد ثبوت النص كامل فيه في إبطال القياس فلا قياس مع النص. نعم. ولا يمكن أن يخالف القياس الصحيح النقل، لا يمكن. هذا يستحيل في الشريعة أن يأتي فيها شيء على خلاف القياس. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. قوله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحلا مكذبا. يعني الذي يتعمق في علم الكلام ويعرف أصول العقيدة عن طريق هذا العلم الفاتن سيكون هذا حاله، أنه يتذبذب بين الكفر والإيمان، يتردد فمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هنا إلى هؤلاء، هؤلاء هم المنافقون. طيب، بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، كل هذه المتضادات موسوسا تائها ضالا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال: يتذبذب يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند تعارضه يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحكيم صاحب بداية المجتهد، كتابه جيد في الفقه ولكنه كان ضالاً في العقيدة. ابن رشد كان متفلسفاً، له مقالات خطيرة جدا توثق الفلسفة كابن سينا وغيره، ولكنه كان أصوليا فقيها. نعم. وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ لم يقول المتكلمين، لم يقولوا في الإلهيات شيئا يعتد به، لم يقولوا في أمور المعتقد شيئا يعتد به، هذا اعتراف منهم أنهم لم يقولوا شيئا مفيدا، وهو من رؤوس المتكلمين. نعم. وكذلك الآمري أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله، ولذلك ذكر عنه شيخ الإسلام أنه قال عن الآمري: أمعنت النظر في علم الكلام فما وقفت على شيء إلا كما وقف العوام، يعني حالي في العقيدة كالعوام. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات البخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبالوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. هذا كلام الرازي، ما زال كلام الرازي. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، يعني يصل ملوك، هناك ملوك وقفوا في قصور وجبال وكانوا مشهورين ومعروفين، فزالوا والجبال جبال، يعني من على فوق الجبال وصعد فوقها زال، يعني مات، والجبال كما هي. فمعنى البيت يعني أن الله عز وجل كتب على كل المخلوقات الفناء. نعم. لقد تأملت، وتاب ورجع عن هذا في آخر حياته. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ضليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وتيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو طارعا كن نادم. فذكر أن حال هؤلاء في حياتهم لحياتهم من الندم، الندم على ما ضيعوا من أعمالهم فيما لا يفيد. هل هؤلاء الغزالي والإمام الغزالي رجعوا إلى إثبات الصفات؟ لا، الغزالي قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه لم يرجع إلى ما نبأ عنه، قال رجع إلى الكشف الصوفي، رجع إلى الكشف الصوفي. طبعا لا شك أن هؤلاء من رجع منهم لا يرجع إلى ما نبأ عنه السنة الخالص، لابد أن يبقى عنده يعني غبار البدعة الذي عاش عليه. فالغزالي ذكر عنه شيخ الإسلام في كلمة أنه رجع إلى الكشف الصوفي، اما كونه رجع الى اثبات مذهب اهل السنه اثبات الصفات على طريقه اهل السنه فهذا يحتاج الى بحث، لا ادري. الرجع الى اثبات الصفات كاهل السنه لا ادري، يحتاج هذا الى بحث. اما الرازي اشتهر عنه انه رجع الى مذهب اهل السنه في اثبات الصفات، ويدل على هذا كلامه انه قال اقرا في الاثبات ليس اقرا في النفي ليس كمثل شيء، واقرا في الاثبات ولا يحيطون به علما، فظاهر كلامه انه رجع الى مذهب اهل السنه. اما الشهر الثاني هذا فقد طلب انه من الباطنيين، طلب انه من الباطنيه، وشيخ الاسلام انكر هذا الاتهام وقالوا انه كان مائلا الى التشيع، لان الباطنيه هؤلاء القرامطه الذين يقولون الشرع ظاهر وباطن هؤلاء ليسوا من الفرق، هؤلاء ليسوا من اهل السنه اصلا. اما الشيعه فهم من الفرق، من الفرق التي عداها اهل السنه انها من الفرق الاسلاميه، طيب على اختلاف طوائفه حتى الرافضه منهم على الصحيح. طيب ان شيخ الاسلام كان يكفر الرافضه بعينه وانه كان يكفره على العموم كما في منهج السنه، فنفى ان الشهر الثاني من الباطنيه ولكنه قال انه كان مائلا الى التشيع، والا في كتابه هذا كتابه الملل والاهواء والنحل لواحد من رؤساء الشيعه وكان مائلا الى التشيع الشهر الثاني. اما الغزالي هل رجع الى اهل السنه؟ ماذا بقى للسنه في الصفات ام رجع الى التفويض؟ هذا يحتاج الى بحث، لا ادري. يعني الشيعه في زمان قديم كانوا يسبون الصحابه؟ سب الصحابه ثابت من زمن علي رضي الله عنه، بل تكفيرهم الشيعة الذين كانوا في زمن علي لم يثبتوا للسبب إلا أربعة من الصحابة وكفروا باقي الصحابة والشيعة في زمن شيخ الإسلام الذين تكلم عنهم في منهاج السنة قال إن دينهم عمارة المشاهد وهدم المساجد، عمارة المشاهد وهدم المساجد، ومع ذلك لو نقول واضح في مجموع الفتاوى أنه لا يكفرهم في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى أنه لا يكفرهم بعينهم، لعلي نقلت لكم بعضها قبل ذلك. نعم، قال لما نقل المصنف أنا ثم عرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول فمات والبخاري على صدره. نعم، يعني الغزالي مات. نعم، والبخاري على صدره، مات وطلع السنة، يعني أعرض عن تلك الطرق عن كلام أهل الكلام ورجع إلى السنة ورجع إلى الحديث. ولكن هل معنى هذا أنه مات موافقا لماذا بأهل السنة تماما في الأسماء والصفات؟ الله أعلم، يحتاج هذا إلى بحث في حاله. نعم، وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وقيمت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتطارقني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا لا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدتي عجائب نيسابور. بعض الناس يقولون إنه يكفي الإمام، ما الحاجة إلى دراسة علم العقيدة، لا نحتاج إلى دراسة علم العقيدة، ويقول يستشهد ببعض النقولات من هذا النقل، يقول يكفي أن تكون على عقيدة العوام، والذي يدل على هذا أن أمام عالي جواني عند موتي مدح عقيدة العوام. طبعا هذا كلام صح من سدره لأنه كان في عقيدة ضالة فاسدة، هو الآن يعني أحسن حاجة أنه مات على عقيدة العجائب، ليس معنى هذا انه يكون الانسان على عقيده العجائز ولا يتعلم اصول دينه، لا يصح الاستدلال بهذه الاقوال لانها اقوال لاناس من اهل البدع كان احسن حالهم الانتقال من البدعه الى عقيده العوام، فلا يصح الاستدلال بهذا الكلام. ابو معالي الجويني كما تعلمون هو مؤسس مذهب الاشاعره المتاخرين، وهو الذي نقل مذهبه من الى مذهب المعتزله كما قال شيخ الاسلام عنه انه نقل مذهب الاشاعره حتى اصبحوا قريبين من المعتزلة. فالأشعرة في بعد ابن عم جويني هو في الحقيقة ماذا وفق المعتزلة في كثير من أصوله. نعم. قال والأشعرة المعاصرون هم يعرفونها؟ هم يمكن هذا وفق المعتزلة. لكن حقيقة الأمر نعم يمكنون هذا. لكن حقيقة الأمر هم يوافقون المعتزلة في تعطيل الصفات وفي تقديم النقل على تقديم العقل على النقل. هو في نفي الأسباب وغير ذلك. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، فقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون، فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم، فقال أشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول. فما يخاطب الله عز وجل؟ طبعا هذا ليس علم الله عز وجل أن يخاطبه أن يقول أغلوطة الفكر. نعم. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أبا السفر، فلح الله الأولى دعموا أنك المعروف بالنظر. لح الله الأولى أي يدعو عليه، يدعو على لح الله وأدى دعاء الأولى أي السابقين يدعو عليهم الذين دعموا أن الله عز وجل لا يعرف إلا بالنظر، أنك المعروف بالنظر. يقولون أول واجب على المكلف هو النظر، يعني الشك ثم إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. ها ينكر عليهم هذا الكلام، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، خارج عن قوة البشر أن يشكوا في وجود الله عز وجل. كما قالت الرسل في الله شك، أي في عبادة الله شك. هم يقولون هؤلاء المبتدعة في هذه الآية في الله شك، يعني في وجود الله شك. لا أحد يشك في وجود الله. الرسل ما نظروا أقوامهم في وجود الله عز وجل، وإنما نظروا في عبادة الله. لم يقولوا أفي الرب شك، وإنما قالوا أفي الله شك، أفي الله والله عز وجل والمالوة الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. فهذه الآية من مناظرة الرسل لأقوامهم فيها ماذا؟ مناظرة في إثبات ماذا؟ في إثبات الألوهية من الربوبية. الألوهية. نعم. وقال أخونا جيد عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. الممكن يفتقر إلى المرجح، المرجح هو الواجب. يقولون الله عز وجل واجب الوجود والإنسان ممكن الوجود، ممكن الوجود. يقولون الممكن يفتقر إلى المرجح، المرجح هو واجب الوجود، ممكن والإنسان يفتقر إلى المرجح والله عز وجل واجب الوجود. هذا هو الذي عرفه، أن الإنسان يحتاج إلى ربه، هذا هو الذي عرفه في حياته، ما عرف إلا هذا. نعم. وقال الأخر أطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته ولا وإلا تزندق. ماذا زنديقا كافرا شاكا في الله عز وجل؟ كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلت، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب المال بالكيمياء أفلت، يعني يطلب المال. بعض الناس يظنون أنه يضع بعض الأشياء على التراب فيصبح ذهبا مثلا. طبعا إذا كان هذا غير مبني على علم فهذا يفلس، فينفق ماله في هذه المادة التي توضع على التراب لكي يكون ذهبا، ها بدون علم يعني. ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. آخر جزء، من طلب غريب الحديث كذب، يعني بعض مثلا ابن الأثير لو كتب النهاية في غريب الحديث، ما المقصود بغريب الحديث؟ أي الألفاظ، شرح الألفاظ الغريبة في الحديث، وهذا علم العلم الحديث. فألف فيه ابن الأثير وألف فيه القاضي عياض له مشارق الأنوار في غريب الصحيحين، هذا علم من علوم الحديث يذكرون فيه غريب ألفاظ الحديث، غريب السنة. طيب يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النقيب والمزفت والحنتم والمقير، ما معنى هذه الألفاظ؟ هذا غريب الحديث. فمن طلب هذا الحديث صحيح، من طلب غريب الحديث، من بحث عن الألفاظ الغريبة في الحديث كذب، يعني وقع في أخذ أحاديث لن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينقلها عنه الرواة الكذابون، يعني أهل اللغة الذين يعتمدون على يريدون أن يأخذوا اللغة من الأحاديث ويبحثون عن الغريب لابد أن يقعوا في ماذا؟ في الكذب، لأنهم سيثبتون أحاديث في كتبهم هذه الأحاديث موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاط بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، كما فعل عمر بن الخطاب بصديق ابن عسل الذي كان يقول في المتشابه في القرآن فضربه على رأسه بالجريد حتى قال: ذهب ما بي يا أمير المؤمنين. خلاص ذهب ما في رأسه، ضربه بالجريد على رأسه. فالشافعي اقتدى بعمر رضي الله عنه في هذا. شوف يا نعم. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أصر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. نعم. فإذا مذهب أتباع أهل العلم من النساء والصبيان والأعراب هذا ليس أمرا محمودا ينبغي أن تتشوف وأن تتطلع الهمم إليه، ولكن هذا أمر، هذا أعلى ما صار إليه هؤلاء المبتدع عند موته. نعم. نعم نعم. تقصد مذهب العجائز هي مذهب عوام المسلمين. هل علم عوام المسلمين الذين يعني نرجو أن يكونوا من أهل الجنة على التوحيد المجمل لم يعلموا تفاصيل التوحيد، هل علمهم كعلم طلاب العلم وعلم العلماء بتفاصيل التوحيد؟ هل إيمانهم كإيمان العلماء؟ قطعا لا، إيمان العلماء أفضل. فهؤلاء المتكلمة عندما ماتوا أصبح أفضل حالهم أنهم كمذهب ماذا؟ مذهب العجائز يعني العوام، يعني مذهب العوام الذين ليس عندهم علم. ولا المتكلمة كانوا يدعون أنهم بلغوا إلى أقصى درجات العلم وفي النهاية لم يصلوا إلى شيء، لأنهم كانوا يطلبون السراب، كأنهم كانوا يطلبون السراب في هذه الدنيا. قال: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به قيام الليل ويتوسل فيه إلى الله عز وجل بتوسل مناسب للطلب عالم الغيب والشهادة، فإن عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو يعلم الحق سبحانه وتعالى لأنه الحق هو الذي يهدي من شاء إلى هذا الحق. فلذلك ينبغي لمن ضل في أمر من الأمور أو اشتبه عليه أمر من الأمور في الفروع أو في الأصول، في فروع الدين أو في أصوله، ينبغي عليه أن يدعو بهذا الدعاء. نعم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. هذا الكلام الأخير كلام ابن القيم، قال أنه كلام ابن القيم في زاد المعاد، يعني مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله عز وجل بربوبية هذه أولى الملائكة الثلاثة الموكلون بالحياة، حياة الأبدان وحياة القلوب وحياة الأبدان في الدنيا بالمطر، وحياة الأبدان يوم القيامة بالنفخ في الصور، وحياة القلوب بالوحي. فالذي يهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنه، هدايتك لما اختلف فيه من الحق بإذن الله عز وجل، هذه الهداية سبب في ماذا؟ سبب في حياة قلبك. فلذلك توسل إلى الله عز وجل بهذه الثلاث. نقف هنا نكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا عمري هذا قسم ولكن ليس مقصود بالقسم بالعمر، هذا كلام يجري على لسان العرب ليوصف به القسم، كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث افلح وابيه وصفه. اصح ما قيل وروي عند مسلم ان هذا ليس قسم، هذا مما يجري على اللسان ظاهر القسم ولكنه لا يجري مجرى القسم، يحلف بالعمر. العمر هو التاكيد. نعم تاكيد، مجرد تاكيد يحلف به بالعمر، بعمر الانسان.